شبكة الرواد التميمي تقدم لك من جميع الناس حشمه وتقدير، تستاهلين الطيب تستاهلين لما الصغار الليب وصف العصافير، الكل منهم معك قلبه وعينه ينادونك صبح والظهر يقلدوك بكل ما تفعلينا، واللي تبينه منهم بوقته يصير ما تكتبي بعقولهم حافظينا تستاهلينا ما بين ترغيب وحث وتحذير توجهين الطفل وتعلمينا صغير سنه يقبل الشر والخير توه طري لين سوات العجينه تعلمينه كل شيء بتقدير على هواك وكيفك تشكلينا وانت زرعتي فيه من يومه صغير حب التفقه في تعاليم دينا تستاهلينا وانت زرعتي فيه من يومه صغير حب التفقه في تعاليم دينا وحب القناعة والرضا بالمقادير وطيب النوايا والصفات الحسينة مروا على الطاعة اعزاز مسافير شباب واعي والعقيدة متينة قمتي بدورك ما حصل منك تقصير زرعك تبارك والثمر تقطفينا تستاهلينا وجهك على رب المنازق الطيب اللي ليا ضعف الجدة تسألينا ولك من جميع الناس حشمه وتقدير تستاهلين الشكر تستاهلينا تستاهلين الشكر تستاهلينا تستاهلين الشكر تستاهلينا تستاهلينا المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net